الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن من السنن الماضية الكونية التي لا مرد لها سنة الابتلاء، فإن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لما يعلم جل وعلا فيه من المصالح والمنافع العائدة على العباد، فابتلى الله سبحانه وتعالى خاصة خلقه وهم رسله، وابتلى الله جل وعلا أولياءه الصالحين من الصحابة ومن دونهم، وهكذا حتى الكفار مبتلون إن تكونوا تألمون، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فالابتلاءات والاختبارات حاصلة للجميع، وهذا مما يهون على العبد، ولا سيما إذا علم ما عند الله سبحانه وتعالى من العواقب الطيبة ومن الأمور العظيمة التي يجعلها الله جل وعلا في الابتلاء. فإن عامة مصالح النفوس كما يقول ابن القيم رحمه الله في مضارها وفي مكروهاتها، فإن عامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها في محبوباتها، وهذا كلام مؤيد بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الله في الأزواج: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكما قال رحمه الله: عامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها في محبوباتها، وكما قال القائل: رب أمر تتقيه جرى أمرا ترتضيه، خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. فكم من أمور يتقيها العبد ولا يريدها، والله سبحانه يريدها ويعلم فيها الخير للعبد، فعلى هذا ينبغي للعبد أن يتسلى إذا حصل له شيء من الابتلاء، سواء كان بالخروج من الأوطان أو بما يحصل في الولد والنفس وبغير ذلك من الآلام التي يجدها المبتلون، فعليه أن يصبر، فلعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يبلغك منازل لا تصلها إلا بالابتلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بعمل، فما زال الله يبتليه حتى يبلغها إياه أو حتى يبلغه إياها. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ويقول لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه. فعلى هذا ينبغي أن نتسلى، فإن الله أعد للصالحين ممن ابتلاهم جنات عرضها السماوات والأرض. قال الله جل وعلا: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. قال الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعلى من ابتلي، وكلنا ذاك الرجل المبتلى في هذه الحياة الممحص، عليه أن يرضى بقدر الله جل وعلا، فإن قدر الله صفة من صفاته يجب علينا الرضا بها، يجب علينا الرضا به، لأنه فعله سبحانه، فهو الذي قدر هذا وأراد هذا جل وعلا، فيجب الرضا بقضاء الله سبحانه. وأما المقضي فعلى أحوال، فليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. فالقضاء فعل الله سبحانه وتعالى، يجب الرضا به يا عباد الله. وفيه من الخير ما فيه مما لا تدركه النفوس ولا تعلمه النفوس، فالله يريد خيرا بالمبتلين من الصالحين، بالمبتلين من الصالحين يريد خيرا سبحانه وتعالى. فعلينا أن نصبر وأن نوطن أنفسنا إذا حصل لنا شيء من ذلك، فننظر ما حصل لمن هم أفضل منا وأجل منازل منا وأزلف إلى الله سبحانه وتعالى منا. رحم الله أخي موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في ابتلائنا هذا عواقب حسنة، وأن يجزل لنا الأجور سبحانه وتعالى، وأن يدخلنا بهذا الابتلاء الجنة، فلعله من الأعمال التي يريد الله إدخالنا بها الجنة، ونحن لا نعلم. ولا شك أن النفس ضعيفة وتجد الآلام وتتألم من الابتلاءات، ولكن الله أراد في الأموال وفي الأنفس وفي غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى، وعقب ذلك بالعواقب الحسنة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيا من تجمحون إلى رضا الله سبحانه، ويا من ترومون رضا الله جل وعلا والفوز بجنته، عليكم بالصبر على ما يحصل لكم، وهي حياة قصيرة. أعمار هذه الأمة بين 60 وبين 70، وما أجملها في الله سبحانه وتعالى أن تكون، سواء كان في الابتلاء في الله جل وعلا أو في طلب العلم أو في غير ذلك من الحياة التي عاشها أنبياء الله الصالحون والأولياء والسعداء. فهذا شيء إخواني في الله لا بد منه، سواء كان الابتلاء فيما أشر إليه في الأموال والأنفس أو الابتلاء من الأعداء كما قال الله سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فعليكم بالصبر وعليكم بتقوى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من عزم الأمور. وقد وصف الله بعض الرسل بأولي العزم، فعليكم بالأخذ بالعزم وعلينا بالصبر جميعا، وأن يسلي بعضنا بعضا وأن يصبر بعضنا بعضا، فنحن في زمن الغربة، وأن نترفق بأهل السنة وأن نبذل لهم ما استطعنا بذله معهم. يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس، فنحن أقل الناس في المجتمع، ومع ذلك يحاربون كثير من الناس ويسعون في إبعادنا عما نحن عليه، ويسعون سعيا حثيثا في الإضرار بنا، ولكن الله معنا جل وعلا. ولولا معية الله الخاصة لهلكنا وذهبنا قبله ولم تبق لنا باقية، ولكن الله سبحانه وتعالى معنا بمعيته وحفظه وكلاءته، ومن كان الله معه فليبشر بالخير. وهذا الذي نجده وهذا الذي نلتمسه، ما تأتي ضائقة على أهل السنة وإلا ويجعل الله سبحانه وتعالى فيها الفرج وفيها المخرج وفيها الرفعة وفيها انتشار دعوتهم وفيها السنة والسمو والعلو والظهور على غيرهم، وربما ظنوا أنهم بتلك الضائقة ينتهون، فإذا برب العالمين يجعل فيها خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والله يقول وسيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا شيء لا بد منه، فإن اليسر يعقب العسر كما جاء في هذه الآية، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، وما غلب عسران يسر أبدا، هما اثنان أو اليسر اثنان والعسر واحد، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، يسران وعسر. فنتوقع أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الأمور، وهذا الذي يجب الظن به جل وعلا، وأنا عند حسن ظن عبدي بي أن الله يجعل فيما يحصل لأهل السنة من الخطوب والكروب خيرا كثيرا، وقد حصل لنا ما حصل قبل، وجعل الله سبحانه وتعالى لنا فيه خيرا، وجعل فيه ظهورا لهذه الدعوة المباركة، وجعل فيه ازدياد محبة وتآلف وتقارب وعطف وحرص على بعضنا البعض، وهذه إن شاء الله تكون أعظم وأعظم، يجعل الله فيها خيرا لأهل السنة. فيا أهل السنة الناس يعجبون منكم ويستغربون أحوالكم وأفعالكم ويرون هذا شيئا لا يطاق لهم، ولكن الله أعاننا، ومن أعانه الله سبحانه وتعالى ربما الرأسي جل وعلا الجبال يجعلها خاضعة له ويجعله مسير له سبحانه وتعالى. هذا شيء قد وجد من قبل ومن بعد، فقد سير الله الطير وغير ذلك مما في كونه لبعض أنبيائه، فلله الأمر من قبل ومن بعد، والأمور بيد الله جل وعلا. وألان الله لداود الحديد، ونحن نرجو الله سبحانه أن يلين لنا هذه الفتن وهذه المحن ونراها منحة، يجعلها الله سبحانه وتعالى منحة لنا في هذه الحياة، ويمتعنا جل وعلا بهذا الخير العظيم الذي نحن فيه. وفي هذه الليلة المباركة الطيبة إن شاء الله زارنا شيوخ أفاضل وإخوان أفاضل كرماء من أبناء هذه الدعوة وممن أحببناهم في الله سبحانه وتعالى، وممن أقام الله بهم دعوة عظيمة في بلاد صنعاء، واستفاد منهم من كان يحضر لهم سواء كان من الخاصة أو من عوام الناس ممن يحبون أهل السنة وهم منا وإلينا حفظهم الله، استفادوا من دعوتهم واستفادوا من خيرهم واستفادوا من خلقهم وأدبهم الجم. وفي صدر هؤلاء الزائرين ومقدمتهم أخونا الشيخ أبو موسى عادل العديني حفظه الله تعالى، له دعوة جميلة في المطار من بلاد صنعاء، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فهذا شيء أراده الله سبحانه. ولكن كما سمعتم من المبشرات لأهل الابتلاء، والله أيضا يبشرهم بقوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فأخونا عادل من إخواننا الذين نحبهم ويحبوننا، ويجمعنا بينهم هذه الصلة العظيمة، صلة الكتاب والسنة والدعوة إليهما. وهكذا أخونا الجليل الفاضل سليم الرداعي، وهو أيضا قد زارنا قبل، وهو على خير وعلى ثبات وقناعة بهذه الدعوة الطيبة المباركة، ونحن إن شاء الله قانعون مقتنعون بهذا الذي نحن عليه، ونسأل الله أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه. فهذا هو الخير، ولا خير سواه والله، كتاب الله وسنة رسول الله والمنهج السلفي، هذا أعظم ما يعطاه العبد في هذه الحياة الدنيا. وهكذا من جاء معه من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن لم نعرفهم، ولا يضرهم أننا لا نعرفهم، فأهلا وسهلا بالجميع، وحياهم الله ومرحبا. وإن شاء الله كالعادة بعد السنة المحاضرة لهم إن شاء الله من قد انتخبوا للتقدم، وهو انتخابات حق الجماعة، يعني يختاروا، من اختاروا للتقدم يتقدم إن شاء الله.